لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحمال أحكام المعاملات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب اللقطة. بعد أن انتهى من ما ذكر في الأحاديث من الأحاديث الواردة في كتاب الشفعة وما يتعلق بها، أخذ الآن في ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق باللقطة وأحكامها. واللقطة بهذا اللفظ وبهذا الوجه لقطة هكذا، وبعضهم ينطقها لقطة أو لقاطة، والمقصود بها المال المفقود من صاحبه. المقصود بها المال المفقود من صاحبه، وسواء كان ذهبا أو فضة أو متاعا أو حيوانا، كل ذلك يطلق عليه لقطة. ولكن الحيوان المفقود من صاحبه يطلق عليه أيضا ضالة، تسمى ضالة الحيوان ضالة. ولهذا بالحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل إلى آخره كما سيأتينا في الحديث. إذن فما حكم ما يجده الإنسان مما يكون قد ضل عن صاحبه أو فقده صاحبه؟ ما حكمه من حيث أخذه؟ هل يأخذه؟ له أن يأخذه أو لا يأخذه؟ وإذا أخذه ما حكمه من حيث إبقاؤه عنده، يتملكه أو لا يتملكه؟ ثم ما حكمه إذا جاء صاحبه ووصفه له، ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. كذلك ما حكم ما يجده الإنسان أو نوع ما يجده الإنسان مفقودا من صاحبه، يعني ضالا عن صاحبه، من حيث المكان ومن حيث الشيء ذاته. هناك فرق بين الأشياء، منها ما لا يجوز أخذه أبدا، ما لا يجوز أخذه ولو كان مفقودا عن صاحبه لأنه محفوظ يعني له، كما في ضالة الإبل كما سيأتي الحديث. وفي المكان إذا في حكم ضالة الحرم غير ضالة الأماكن الأخرى، من وجد لقطة ضالة شيئا مفقودا عن صاحبه في الحرم أو في حرم مكة، سواء كان في المسجد الحرام أو في حرم مكة، ما حكمه؟ هل يأخذه أو لا يأخذه؟ وإذا أخذه ما الحكم؟ هل يتملكه إذا لم يأت صاحبه أو لا؟ هذه كلها سنسمع ما ورد فيها من الأحاديث وأقوال أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، وجد تمرة في الطريق يلقى، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجه يعني هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفيه الشيخ ابن تيمية يقول فيه إباحة المحقرات أو المحقرات في الحال. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما كما سمعنا دلالة على أنه يجوز أخذ الأشياء المحقرة البسيطة التي لا يأبه بها الناس إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق ولم يعرف لها صاحب، يعني لا يقول أنه يعني وجدها ملقاة في الطريق أو في زاوية يعني يعلم أو يعرف أنها ليست لأحد أو أن عليك أسأل أحدا من الناس وضعها في هذا المكان، أو أعرف أن فيه فلان من الناس أو هذا المكان يأتيه أحد من الناس وسيبيع له أو كذا، فلا يأخذ. لكن وجده يعني يغلب على الظن أنه لم ينتبه له صاحبه أو لم يأبه به أو كذا، وجده في الطريق، فهذا مرخص بأنه للإنسان أن يأخذه، حبل، عصا صغيرة، ثوب ونحو ذلك، وفي الحديث الثاني تمرة ونحوها. وضابط ما لا يعني ما يجوز أخذه من غير أن يعرف به، يعني ما يأخذه ولا يعرف به ويتملكه بالحال، إن كان معقولا يأخذه بالحال كالتمرة ونحوها، يقول ضابطه يعني التعريف الجامع له الذي يجمعه الذي يجوز أخذه من غير تعريف، هو ما لا يأبه به الناس، ما لا يأبه به من أوساط الناس، ليس كل الناس، ما لا يأبه به يعني لا يعتني به ولا يهتم به ولا يبحث عنه أوساط الناس، لاحظ أوساط الناس يعني فيه يعني أسفل الناس وأدنى الناس وأفقر من الناس أو كذا إلى آخره، قد يبحثون عن هذه ويهتمون بهذه الأشياء الصغيرة، فلا عبرة به حالهم. وأغنياء الناس وأثرياءهم قد لا يأبه بالأشياء الثمينة أو بعض الأشياء الثمينة، فالعبرة بأوساط الناس، فكلما لا يهتم به أوساط الناس ولا يبحث عنه ولا يعني يماحك به أو يطالب به، هذا يعتبر من المحقرات التي يجوز للإنسان إذا وجدها أن يأخذها ولا يعرف بها. والحديث ذكر عن قيل قال العصا الصغيرة والثوب والحبل، طبعا العصا العادية الصغيرة تكون عصا فيها بعض المرصعة ببعض المعادن أو بكذا أو فيها كذا، هذا لا يعني ثمن وقيمة، لا مقصود فيها العصا العادية عصا صغيرة، لهذا هذه التي في الأخذ ونحوها، ومثل الثوب والحبل وأشباهه، ومثل التمرة واللقمة يعني من الكف أو دونه من الطعام أو كذا أو نحو ذلك. نعم، ولهذا يقول الشيخ فيه دليل على جواز الانتباع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف، وقيل يجب التعريف به 3 أيام، وسيأتينا حديث يدل على هذا. قال وقيل يجب التعريف به 3 أيام لما أخرجه أحمد الطبراني في البيهقي والجوزجاني، واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا: من التقف لقفة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام، فإن كان فوق ذلك يعني أكثر من هذا أكبر من الحبل وأكثر من الدرهم فليعرفه 6 أيام. الأصل في تعريف اللقطة ذات القيمة ما كم؟ سنة، فليعرفها سنة، هذا المفروض. لكن مثل الأشياء المحقرات هذه، منهم من قال يجوز مطلقا ولا يحتاج إلى تعريف، ومنهم من قال تعرف 3 أيام أو 6 أيام كما في حديث يعلى ابن مرة، والأحوط أن يعرفها 3 أيام ما لم تكن طعاما يتلف، ما لم تكن طعاما يخشى عليه إيش؟ التلف. لو وجد طعام يعني شيء من طعام لا يستطيع، أو فاكهة مثلا لا تتحمل أن تبقى 3 أيام وهي من النوع الذي لا يباع بقيمة كبيرة يعني لا يهتم بها الناس أو وسط الناس، فهنا لا يلزمه بل لا يجوز له أن يؤخرها 3 أيام لأنها تتلف، وما يمكن حفظه والإجبار عليه فليمكن يعرف به 3 أيام في الأماكن التي يتوقع أن يكون صاحبها أو صاحب هذه الحال الحاجة فيها فيعرف به. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد أن عليا رضي الله عنه علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، لاحظ ارتفعت المسألة يعني بدل جرهم صاع عصا أو ثوب، هذا أو ثوب هذا الحديث فيه دينار، ودينار من ذهبه يعني اعتباره عند أدنى الناس أواسط الناس قد لا يهتم به، مثلا قد لا يأتي من أواسط الناس كذا ويطالب ويقاضي ويخاصم من أجل الدينار، إذا فهو يعتبر من الأمور التي يجوز أن يعني التقاطها من غير تعريف بها سنة. فالحديث هنا يقول أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، بدينار وجده في السوق يعني مرتب في العقد الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه أو يعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام كله خلص كله يعني تملكه، يعني تملكه دينار. الدينار لا يركب حديدة ولكن يتملك بمعنى يأخذ به طعاما أو كذا وكذا. وينبغي أيضا يقول ينبغي أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث جابر وحديث أنس في حديث الباب بالتعريف بالسلاسل المذكورة ثلاثة أيام. فلا يجوز للملتقط أن ينتزع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثة، ولو كان شيئا حقيرا إذا التقطه فليس يأخذه يعني يجيبه أو يستفيده من أول الأمر، بل يعرف به ثلاثا جمعا بين هذا الحديث بين حديث جابر الذي يقول رخص لنا في هذا، وبين حديث يعلى أنه يعني وبين حديث علي رضي الله عنه أنه أمره بالتعريف ثلاثا. وهذا أحوط للإنسان وأبرأ لذمته، لعل صاحبه يبيع له ويأخذه، ولعل صاحبه أحوج إليه منه، ولعل صاحبه أحوج إليه من ذلك الذي يعني وجده، فيعرفه ثلاثا. فإن لم يأتي له أحد يتملكه كما في حديث علي. ولكن نقول أيضا التعريف ثلاث بشرط أن لا يخاف عليه التلف من خلال ثلاثة أيام مما إذا كان طعاما يفسد أو نحو ذلك. نعم الشيخ أيضا يعلق ويقول وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولا، فإن كان مأكولا جاز أكله ولم يجد التعريف به أصلا كالتمرة ونحوها لحديث أنس المذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل عليه الصدقة، يعني قال لا إنها لا تحل لنا نحن بني هاشم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم ولولا ذلك لأكلها. وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد. لما وجدت تمرة ملقاة في الطريق أخذتها فأكلتها. وميمونة ليست من أهل البيت الذين لا تحل عليهم الصدقة، يعني ليست من بني هاشم، فأكلتها يعني وقالت على ذلك قالت لا يحب الله الفساد. لكيف؟ قال هذا طعام ومجموع بالأرض لو لم يؤخذ لفسد، والله لا يحب الفساد، ومن أراه ومن أمكنه أن يصلح ولم يصلح فإنه ممن يتهاون في أمر الإصلاح ويشترك في يعني ما يؤدي إلى الفساد. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح يعني أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت. نعم قال وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر، جواز الأكل المأكول إذا وجده يأكله من غير تعريف. نعم لكن أيضا يقول يمكن أن يقال أنه يخير حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثة كما قيد به حديث الانتفاع، ولكنها لم تجري للمسلمين عادة بأنهم يعرفون بالحاجات المحققية أو المحققة. والشيخ في شرح الحديث يقول اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير، ما مقداره؟ قال بعضهم قال يعرف به سنة، وهذا شطط حقيقة ومخلاف للأحاديث الدالة على أنه إن عرف فيعرف ثلاثة أيام، وإلا ففيه مطلق التخصيص كما في حديث جابر. ومنهم من قال يعرف ثلاثة أيام وهذا هو الأقرب، واحتجوا الأولون احتجوا بأن لما سئل عن ضالة الإبل وضالة الغنم وكذا إلى آخره قال بالنسبة لضالة الغنم وغيرها ونحوها قال والذهب والفضة يعرفها سنة. أقول هذا عام في كل نقطة، لكن أحاديث المحقرات هذه أو المحقرات تخصص عموم التعريف بسنة، وأنه يعرف ما كان محقرا يعرف به ثلاثة أيام، وهذا الأظهر. وهذا هو الذي صوبه الشيخ الشوكاني، قال واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي جعلوهما مخصصين بعموم حديث التعريف بسنة، وهو الصواب، هو الصواب والأرجح، لأن الشيء المحق الذي لا يوبه به لا ينتظر أن ينتظر صاحبه سنة يبحث عنه. نعم قال وعن عياض ابن ثمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ لفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد بن ماجه. هذا بحكم التقاط اللقطة وبحكم إعادتها لصاحبها، وماذا يصنع من التقط اللقطة؟ قال: من وجد لقطة فالتقطها. أول ما حكم التقاط اللقطة ماذا؟ المحقرات والحاجات الشاشة الصغيرة ورد فيها حديث أنس أنه يقول رخص جابر، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطها وتملكها يعني بزادها. وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالتمرة لولا أنني أنها من الصدقة لأكلتها. إذن هذا جائز مباح أن يلتقطه وينتفع به بعد أن يحرز به ثلاثة أيام من باب الاحتياط لنفسه وإبراء لذمته، وعملا بحديث يعلى بن المرة، فهو جائز له أن يلتقطها ويتملكها بعد أن يعرفها ثلاثا. الأشياء الأعلى الأثمن شوي الأثمن الذي يهتم بها الناس، ما حكم التقاطها وماذا يعمل بها؟ قال: اولا اهل العلم اختلفوا في حكم التقاط اللقطه، يعني دراهم، صبغة من الدراهم او غزمة من الورد العملة، او يعني شاة بالة على صاحبها او عنزا او كذا او شيء مما له قيمته عند الناس وجده، مما يجوز مما يعني مما لم يرد المنع من التقاط كذيبة قبالة الإبل، لذلك قالت الإبل وتقاطها لها عن التقاطها او عن مسرها يعني. قال أهل العلم كثير من أهل العلم قال يجوز يعني من باب الجواز بحل، يجوز له أن يلتقطها، وإذا التقطها يجب عليه أن يفعل بها ما وجه به الشرع من معرفة وكائها إذا كانت يعني مالا ذهبا أو فضة أو عملة أو كذا، يعرف وعاءها نوعه ووصفه ووصفها ومقدارها، حتى إذا جاء صاحبها يعرفها فيعرفها بالتأليف الحقيقي لها ليعرف أنها صاحبها. وهذا الحديث فيه شيء آخر فوق معرفة الأوصاف اللقطة، ففيه شيء آخر وهو الإشهاد عليها، أن يشهد عليها أنني وجدت لقطة في المكان الفلاني أو وجدت كذا، ولا يذكر أوصافها لأحد حتى لا يعني يلتقي خبرها فيأتي المتحايلون ويذكروا هذه الصفات. لكن أصل الالتقاط والأخذ وجدت شيئا في الطريق أو في السوق يجوز أو لا يجوز؟ قال بعضها الكثير من العلم قالوا يجوز يحل، بل بعضهم قالوا يلزمك أو يندب إليك، يندب إليك أن يلتقط ويعمل به الأمور المشروعة من حفظه ومعرفته حتى يعيد إلى صاحبه، فإن لم يأتي صاحبه أخذه. وبعضهم قال الأولى هو يجوز، لكن الأولى ألا يتركه، الأولى به ألا يأخذه ويتركه، سواء كان في الحرم أو في غيره. لقطة الحرم تغيما العلم كلها يأخذها، ولا يجوز أخذها إلا لمعرف، يعني يأخذ يمسك نفسه ليأخذها ليحرر فيها حتى يجي صاحبه. لكن غير لقطة الحرم قالوا وإن كان يجوز لكن الأولى ألا يأخذها. ليش؟ قالوا لأن في أخذها إلزام لنفسه بتبعتها، إلزام لنفسه بأنه يتحمل نفسه مسؤوليتها، فلا تبرأ ذمته إلا بالتعريف الأكمل والمحافظة عليها وحفظها، وقد يعجز عن حفظها وقد يخول له نفسه أن يأخذها فيعرض نفسه للمحظور، فقالوا الأفضل له أن يتركها. وبعض أهل العلم قال يلزم بل يندب بل يلزم أن يأخذها إذا كان عرف أنها ضالة، لأن فيها حفظ مال المسلم، لأن فيها حفظا لمال المسلم، لكن بشرط يأخذها على نية أن يعرف بها، أن يحفظها على صاحبها ويعرف بها التعريف الشرعي، حتى إذا لم إذا يعني إن صاحبها فإذا لم يجده حتى يأتي حكم الثاني. فيقولون إذا بهذا المنظار أنه إذا وجد ضالة شاة أو كذا أو مالا نقدا أو نحو ذلك في الطريق فهو يعني مفقود على صاحبه، يجوز يحتمل أن يجده من يعني ضعيف الذمة قريب الذمة فيأخذه على صاحبه، ها؟ فيسلب أو يذهب. ويجوز أن يكون من المال الذي إذا ترك ارتبط. من الحديث الشاه يقول إما لذكر أو لأخيك أو للذئب، يعني يذلب. إذن ومن باب الحرص على حفظ المال وعلى حفظ المال لأخيك المسلم يتندب لك، بل أحيانا في مواقع يجب عليك أن تحفظها وتلتقطها من باب حفظ المال، بشرط أن تكون نيتك أن يحفظها على صاحبها ليعبر بها إن وجد حتى يجد، وإن لم يجدوا عندئذ يأتي الحكم الثاني. أما إذا التقطها بنية أن يتملكها وينتفع بها فهذا لا ينبغي ولا يجب، لا ينبغي له. وفي لقطة الحرم من باب أولى، وسيأتينا تفصيل أو ذكر أو بعض التفصيل في ذلك. وهذا الحديث حديث عياض هذا فيه شيئان. الشيء الأول، ما وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، يعني معناه أنه يجب مأمور أن يشهد أنه وجد لقطة، يشهد حتى يكون أولا حافز له ودافع له بأنه شاركه ناس يعرفون على أنه وجد لقطة فلانية، فلا تصوروا له نفسه أو تصوروا له أن يعني يتصرف فيها تصرفا غير صحيح. والشيء الثاني أيضا يثبتها بأن هذه اللقطة وجدت في مكان فلان كذا. وأيضا أو هنا الحديث فيه تخير بين الإشهاد وبين أن يحفظ عفاصها ووكاءها، بمعنى يحفظ يعني يعرف يفهم يتعرف على عفاصها ووكاءها وما هو العفاص وما هو الوكاء. العفاص والوكاء، الوكاء هو الحبل الذي يربط به الكيس أو الخارطة أو كذا الرجال، والعفاص هو الغطاء الذي يغطى به الإناء. يعني هذا وقد يجتمعوا، يعني يكون الوكاء مما يربط ومخيط يربط به سواء كان من جلد أو من قماش أو كذا، والعفاص قد يكون من الجلد وقد يكون من يعني قد يكون من لعاء من الجلد أو من غيره. فيعرف يعني حال هذه النقطة، ما لعاءها التي يزيد كيفية ربطها ولفها، وقال العفاص هو يسمي عفاص أنه يعبط يعني يلف ما يلف به شيء، وأوصافها ومقدارها وإن كانت ذات عدد يعرف عددها ويعرفه بينه وبين نفسه. هذا تعريف يعرفه أول ما يقولها، ثم بعد ذلك ورد لها تعريفان، ورد الأمر بها بتعريفين يعرفها مرتين، المرة الأولى عندما يأخذها حتى يعرف أن لديه أن هذا الذي وجده هو بالصفة الفلانية، والمرة الثانية التعريف الثاني أو التعرف الثاني لها إذا وجد صاحبه وجاء من يطلبها يقول لا هذه الضالة لي، يرجعه ليتأكد من تعرف حقيقتها عفاصها وكاءها وكذا ليتبين حالها. ففي هذا الحديث شيئان أو التخير بين شيئين، إما أن يشهد وإما أن يحفظ أو يعرف بمعنى يتعرف على عفاصها وكاءها. أما حديث زيد بن خالد الذي معنا الآن يقول فيه زيد بن خالد، سيأتي له حديث آخر، قال في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، رواه أحمد ومسلم. والمقصود بالضالة كما قلنا ضالة الماشية، المقصود بها في هذا الحديث ضالة الإبل ونحوها مما تحفظ نفسها من السباع ومما تستطيع أن تريد الماء وتشرب. سيأتينا تفسير هذا في حديث زيد بن خالد الآتي. يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق، الذهب والورق يعني الفضة، ما الحكم؟ سئل عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. احنا قلنا الاصل فيه انه يعني هو اذا وجدها اما ان ياخذها يباح له أن يجوز له أن يأخذها، وبعض العلم قد يندب له أن يأخذها، بعضهم قال من باب حفظ المال يجب عليه أن يأخذها. إذا أخذها فهنا يجب عليه أن يفعل هذه الأفعال حتى يحفظها، وليس له أن يعيدها إلى مكانها. إذا أخذها فليس له أن يأخذها الآن من هنا ثم يذهب بها ويشاوره نفسه والله أنا يمكن ما أستطيع أحفظها وكذا إلى آخره فيعيدها إلى مكانها، لأنه بذلك يكون قد فرط لأنها أصبحت عنده كالوديعة والأمان، فيكون قد فرط فيها. إذا أخذها فلا بد من حفظها والتعريف بها، الا اذا امره ولي الامر بان يعيدها الى مكانها فهذا امر ما. نعم. اذا قال هنا يعني هذا الصحابي رضي الله عنه يقول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها يعني انفقها على نفسك، لكن استنفقها هذا فيه دلالة على أنه يجوز له بعد السنة إذا لم يأتي أحد يعني ينشدها يتملكها، ولكنه تملك مشروط. يستنفقها تكون ملكا له، مشروط بما أنه لو جاء صاحبها ولو بعد حين وعرفها فيعيدها إلى صاحبها أو يعيد قيمتها أو ثمنها. فاستنفقها ولتكن مع لفظ الحديث صلى الله عليه وسلم يقول ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك. استنفقها يعني أنفقها وادخلها ملكا، ولكنها من حيث انه لو جاء صاحبها وعرفها التعريف الذي يبين انه صاحبها فهي كالوديعة عندك، يعني تعيدها الى صاحبها اذا جاء. قالت نعم. هل تجر منها؟ سيأتي تفسير هذا. على كل حال لو يعني نماؤها له، نماؤها لصاحب لملتقطها، نماء يعني دراهم وجدها وعرف بها سنة ولم يأتي من ترى ولم يأتي من يعرفها ولم يأتي من يطلبها، له أن يستنفقها يعني يستنفع بها يتملكها. فإذا تاجر بها مثلا ونمت وأصبحت يعني لها أرباح وكذا، ليس لصاحبها إلا هي أو مثلها أو قيمتها، وأما نماؤها فهو للملتقط لأن النماء أصبح نماء من ملكه هو وليس من ملك ذلك يعني صاحبها يعيدها هي إن كانت موجودة بعينها أو يعيد قيمتها إن كانت تلها قيمتها. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه ولو جاء بعد حين، هي لك تتصرف فيها بعد السنة ويعتبر نماؤها ملك من أملاكك وهي ملك من أملاكك، لكن ملك مراعى فيه حق صاحبها إذا جاء. قال وسأله عن ضالة الإبل، سأله عن ضالة الإبل المفروض أن صاحبها التي جد عن يعني مرعاها وعن مأواها وعن صاحبها لا يبل ما حكمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها. ضالة الإبل لا أحد يسأل عنها. ما وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهر السائل أو غضب من السائل كيف يقول ما لك ولها هذه؟ وبين عليه الصلاة والسلام دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها أو حتى يجدها ربها، يعني لا يخشى عليها أن يعني من السباع ولا من كذا، يعني معها سقاءها حذاءها خفها أنا تمشي في الرمضاء وفي كذا إلى ما عليها، ومعها سقاؤها قالوا عنقها الذي فيه تتجرع به أو كذا أو جوفها الذي يحتوي الماء، والناقة والإبل معلوم أنها تصبر على الظمأ يعني وقتا طويلا حتى تلد الماء. فيقول هذه لا خوف عليها من أنها لا يأكلها الذئب أو سبع ولا أنها تذلك يعني من الظمأ ومن الجوع، فهي تأكل من أعالي الشجر وتشرب وتحتفظ بالماء في جوفها لمدة طويلة حتى تجد الماء وتجد الماء. فدعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فليس له أن يأكلها. ومثل الإبل ما هو في حكمها من البقر والجواميس ونحو ذلك مما هو يستطيع أن يبقى الوقت الطويل ولا تأثر عليه صغار السباع ونحو ذلك، قالوا فهذه لا يجوز أخذها، وهذا يفهم منه يفهم من هذا في الإضافة إلى الأدلة الصريحة على أن المقصود من التقاط اللقطة هو حفظها على صاحبها أو حفظها من التلف، وليس المقصود أنك وجدت شيئا خلاص يعني غنيمة تغنمها، هي في الحقيقة شيء تتحمله بذمتك وواجب عليك أن تؤديه إلى صاحبه وليس مغنما تغنمه. ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما يجده من المفقودات للناس. هذا المنظار، هذا مال لشخص معين افتقده، فمن واجبه عليك ومن حقه عليك أخيك المسلم أن تأخذه لتحفظه له وتعرف به حتى يأتي صاحبه فيأخذه. فإن ظل صاحبه غاب كثيرا أو ذهب ولم يأتي أصبح من حقك أن تتملك. نعم. قال وسأله عن الشاة، عن الشاة، سألوا عن عن الإبل، قالت الإبل، فأخبره بذلك بما سمعنا. سأله عن الشاة واحدة الغنم، ها ما حكمها؟ طبعا الشاة سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كانت واحدة أو أكثر. فقال خذها، قالت الغنم، قال خذها إذا وجدها ضالة، يعني بعيدة عن المرعى وبعيدة عن أماكن الناس وكذا، إذا معناته أنها ما يعني بعدت عن رعيها، الراعي ليرعاها، بعدت عن مراحها التي تروح إليه، وهي معرضة في الخلاء لإيش؟ للتلف، لأن إما أن تبقى وقتا طويلا لا تستطيع أن تصل إلى الماء فتموت من العطش، أو يجدها سبع من السبع الصغار، يعني من الذئب أو الضبع أو كذا، فيأكلها فتتلف على صاحبها وعلى المسلمين. قال خذها، وبين وعلل وقال كيف، لماذا أمر بأخذها؟ قال خذها فإنما هي لك إذا أخذتها، أو لأخيك إذا وجدها، إذا جاء يسأل عنها، أو قالوا لأخيك إن صاحبها إذا جاء يسأل عنها فتعود إليه، أو لأخيك الآخر إذا وجدها يأخذها، يعني هي لمن أخذها، أو للذئب، أو للذئب، لأن إما لك أو لأخيك أو إيش، أو لو لم يأخذها أحد فهي معرضة أن يأكلها الذئب أو السبع، لأنها لا تقوى على مدافعات. متفق عليه. يقول الشيخ ابن تيمية ولم